فإذا عرف أيوه فإذا عرف ما في لفظ التأثير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك اندفعت الشبهة والرد وعرف العدل المتوسط بين الوالدين. فمن قال أن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيمان، وأن المؤمن لم يخصه الله بقوة ولا إرادة إيمانا بها، وأن العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل، وإرادة لم تكن قبل الفعل، فقوله معلوم فسد. وقيل لهؤلاء: فعل العبد من جملة حوادث ممكنة، وكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أنه ما أحدثه. وكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمر ممكن الحادث، فإن أمر رسوله هذا الممكن الحادث بدون موجب واجب يحدثه ويركب وجوده على علمه أمكن ذلك في علمه، فانتبه دليل إثبات الصالح. من الذي قال هذا؟ الآن هو شيخ الإسلام قلنا لكم قاعدة أنك لا بد أن تستفسر. قال لك قدرة مؤثرة غير مؤثرة، أنت عرفت كلمة مؤثرة لها أكثر من إيش؟ من معنى حتى تكون على بينة. فيقول لو عرفت لعرفت العدل، لو عرفت أن كلمة تأثير ومؤثر لا تفهمها كما تفهمها أنت، استفسر من الرجل كما يقول، ستعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب العدل، والمذهب العدل الذي جمع الحق كله لم يترك ولا ذرة من الحق. الأشاعرة أخذوا جانب من الحق، والمعتزلة أخذوا جانب من الحق، ولأجل ذلك هؤلاء التزموا، مادام أخذوا جانب إذن التزموا شيء من الباطل، وهؤلاء التزموا. قال: فمن قال أن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهم من الأسباب المقتضية للإيمان، وأن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بها، وأن العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل، هذا كل قول من الأشاعرة. فقوله معلوم الفساد. وقيل لهؤلاء: فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات، وكل ما به يعلم أن الله أحدثه أحدث غيره يعلم بأن الله هو الذي أحدث، إلى آخر الكلام. قال: ولا ريب أن كثيرا من متكلمة إثبات القائلين بالقدر سلموا بمعتزلة أن القادر المختار يمكنه تدبير أحد مقبوليه على الآخر بلا مرجح، وقالوا في مسألة إحداث العالم أن القادر المختار أو إرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة ربحت أنواعا من الممكنات في الوقت الذي ربحته بلا حدوث شيخ الإسلام عليه رحمة الله كأنه يريد أن يقول أنها ظلمات بعضها فوق بعض. الدليل الذي التزمتموه في إثبات الصانع وما التزمتموه من لوازم فيه هو اللي سبب هذه المشاكل من أولها إلى آخرها. ولو مسكنا مسألة خلق أفعال العباد وقلتم الكلام الذي قلتموه سوف ينتقب عليكم مسألة إثبات إيش؟ الصانع. يقول: ولا ريب أن كثيرا من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر، إثبات الصفات ماتريدية أشاعرة غيرهم، القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة أن القادر المختار، هذه من المشاكل أنك تسير على قواعد الخصم فيلزمك بإلزامات حتى يكون منهجه هو الصح، أنت تبغى ترد على الخصم ثم تلتزم بعض إلزاماته، طيب أنا الصح إذن أنا سوف القاعدة قاعدتي، إذن أنا أعرف عيوبها فأنت إذا التزمت قاعدتي سوف أشغب عليك بنتائجك. فهم التزموا مع المعتزلة بأن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. ليش قالوا هذا الكلام؟ طب هذه مسألة كيف أثبت المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة كيف أثبتوا وجود الله؟ من خلال هذه المخلوقات، صح ولا لا؟ طيب هذه المخلوقات بالنسبة عند المسلمين المتكلمة يرونها قديمة ولا حادثة؟ ويرون هناك زمن لم يفعل به الله شيئا ثم أصبح فاعلا، ويرون أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير بحسبهم ما يفهمون، حتى التغير وكذا لها معنى. طيب كيف حصل العالم؟ لم يكن يفعل ثم مضى زمن ما فعل ثم، طيب كيف فعل؟ قال يجوز للقادر المختار أن يفعل الفعل بليش؟ بلا سبب. أن يرجح بلا إيش؟ يعني بلا سبب. يرجح بلا مرجح يعني بلا إيش؟ بلا سبب. هكذا آدمي طول عمره نايم 20 سنة يوم قام كذا بلا سبب، إيش رأيك؟ كذا بلا سبب. فقال أنتم التزمتم هذا حتى تنفون عن الله التغير، فنفيت عن الله إيش؟ الأفعال الاختيارية التي تقوم به. فورطوا. طيب كيف خرج العالم هذا؟ إما قالوا بالإرادة القديمة أو قالوا بإرادة لا بمحل، هذا المعتزل إرادة قديمة هذا الأشاعر. فقالوا إن القادر المختار، وقالوا في مسألة إحداث العالم كيف حدث، أن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة رجحت أنواع من الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحة. وناكم مشكلة شيخ الإسلام دام جشية كثيرة في بعض عندهم الإرادة. الحوادث التي تحدث اليومية دي كيف حدثت؟ سببت لهم مشكلة. كيف حدثت وانت تقول بالإرادة القديمة؟ ويقول كل الخلق بالإرادة القديمة، بداية العالم ونهاية العالم أمام إرادة الله واحدة، الله أرادها إيش؟ منذ الأزل. كيف يريدها منذ الأزل وتحصل الآن؟ يريدها يعني حتحصل، الإرادة الكونية وليست الإرادة الإيش؟ شرعية أو غيرها، إرادة حصول حدوث. طب كيف؟ كيف تحصل؟ فالأشاعرة فكروا حلوها في مسألة المتعلقات، لن ندخل كثير فيها، فأن هذه المتعلقات هي التي تغير، يعني اللي يتغير الصفات الموجودة في إيش؟ في الأشياء، هي التي سببت إيش؟ يعني الإرادة هذه كأنها تنتظر حتى يحصل الظرف، فلما حصل الظرف حصلت. لم يحصل جديد في ذات الله، الجديد حصل فين؟ طيب هذا المتعلق فين حصل؟ بفعل الله ولا بفعل العبد؟ قديم ولا حال؟ نفس المشكلة، انتوا حليتوا المشكلة؟ هذا المتعلق كذا ما درى عنها الله؟ هل عندما حدث حدث بإحداث الله ولا حدث بغير إحداث الله؟ إذا لم تحلوا سببتم إيش؟ مشكلة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة رجحت أنواع من الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان. السبب يعود للمخلوق وليس يعود للخالق. وادعوا أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح، أو الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر. فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث. احتج عليهم الآن طائفتين، من يرون بقدم العالم ومن يرون بحدوث العالم. أن القائلين بأن الله يحدث الحوادث بأفعال تقوم بنفسه، وأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، هذا واضح قولهم ولا مو واضح؟ يفعل ما يشاء متى شاء، هو الذي يريد. الإرادة قديمة النوع حادثة الأحد، الذي أراده الله الآن ليس هو نفسه الإرادة التي أراد بها خلق السماوات والأرض، ما أراده في خلق السماوات والأرض غير الإرادة يختلف. فمن يرى أن الحواد أن يرى أن الصفات تقوم بالله سبحانه وتعالى عنده مشكلة. الله خلق السماوات والأرض من بينهما في ستة أيام، إذن هذولا يردون عليكم قولكم أنه يرجح بلا مرجح، وأن الإرادة إرادة قديمة. إذا قلت إرادة قديمة معناها حيكون المخلوق أيضا إيش؟ قديم. وإذا قلت متعلق حنبلشك في المتعلق، ما نترك. والقائلين بقدم العالم، من يقول بقدم العالم؟ الفلاسفة. قالوا هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة، وتجويز هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سبب. يعني مسألة أن الشيء يكون بسبب هذه قاعدة عقلية، يعني كل عقل لابد أن مركب من إيش؟ حتى الطفل لو تضربه تلقاه يلتفت، يعرف أن أحد إيش؟ حتى الطفل في فطرته، مغروس في فطرته أن كل شيء له إيش؟ حدث لابد له سبب. والتريح بلا مرجح، وذلك يسد باب إثبات الصانع. كيف حتثبت أن هذا العالم خلق الله؟ إيش يدرينا رجح بلا مرجح؟ ما ندري، ما لم تقل أن هذا العالم يحتاج إلى من يوجده بإرادته وقدرته. إذن لم تستطيع أن تثبت، إذن حتسلط عليك الملحدين، ما هو تسلط عليك حتى المثبتين لإيش؟ لوجود الله سبحانه وتعالى. فالتنازل وأخذ قواعد المخالف سينقض دينك، ولأجل ذلك مهما كثر المشغبين على دين الله لا تستمع لهم، ولا تقول والله حتى أصبح كذا لازم أن أتعلم الفلسفة وتعلم، لا ما هو لازم، وله لازم حتى تتعلم علم الكلام. الجنة لن تكون إلا بما أراد الله وأراد رسوله. ولأجل ذلك عندما سئل ابن تيمية عليه رحمة الله ما هو الفقه، قال هو معرفة مراد الله ومراد رسوله. مهمتك التي أنت الآن تقوم فيها أنت تعرف إيش الله يبغى منك، والرسول صلى الله عليه وسلم إيش يبغى منك. ما أني مسؤول الأشعري إيش قال، ولا أني مسؤول قال القاضي عبد الجبار إيش قال. مو معناها أنها تترك كلية، لا، هذه لها ناسة أنا ماني مجبور فيها، لكن الذي أنا سوف أحاسب عليه هل أنا اتبعت المرسلين ولا لا. لأجل ذلك لا يشغب عليكم. ولأجل ذلك العالم شرقا وغربا مع كثرة الآن الإسلاميين وما إسلاميين وشغلات وكذا وجهاد، أغلب من يعني الآن كل العالم اتفق على أن مشكلة العالم الحقيقية هي منهج أهل السنة والجماعة. يقول مشكلتنا هو السلف، إحنا مشكلتنا السلف. طيب عندنا مفكرين يا شيخ وعندنا فلاسفة وعندنا، قال هذول زي بعضهم. مشكلة من لا يزال يمتد بحبل الله، الذي لا زال ممسكا بحبل الله. يعني الآن لو درسناكم القضاء والقدر كما يريده الله ويريده رسوله ما دخلنا فيها الخزع بلاد دي كلها من أولها لآخرها، ورجع اقرأ في صحيح البخاري، وارجع اقرأ في كتب السلف الأوائل، ارجع تلقى كلام سهل واضح بسيط يوافق الفطرة. ومما يقال الإغال في اليقين شك. مشكلة المتكلمين والفلاسفة القدماء والمحدثين يريدون أن يصلوا إلى يقين اليقين، ولأجل ذلك جعلوا كل الأمور نسبية، لأنك لن تقتنع. يعني مثال الآن العالم الغربي الفلسفة هي كلها نسبية مطلق، منذ أن اكتشفوا الذرة سببت لهم مشكلة. عندنا احنا ما في مشكلة، اكتشفت ذرة أقل من الذرة أكبر من الذرة، ما عندنا مشكلة، لأن عقلنا يستوعب اختلاف الحالات. فقالك الآن هذه الماسة أمامي متماسكة ولا ما هي متماسكة، وأجلس عليها، طيب لو وضعتها تحت المجهر سوف أجد هذه المادة المتماسكة في حقيقة فراغات، أنزل شو وصلت للذرة، حتى الذرة آخر حاجة أجي إيش؟ لا شيء. طيب إيش الحق الذي تحت المجهر ولا الذي إيش أمامي؟ ولأجل ذلك قالوا بنسبية الأشياء، الأشياء دائما تكون إيش؟ تكون نسبية. نحن نقول هذا في حالة وهذا في حالة، ما عندنا مشكلة، هذا حقيقة في حالة وهذاك حقيقة في حالة. نرجع نقول لك من يخالف ويريد أن يسوي مفكر وفيلسوف ويقدر يعني أنه موافق للعصر، آخر حاجة سوف ينقض دينه. نضرب مثال بسيط يعني حتى تتضح العبارة. الفرق عندما انتشرت بدايتها انتشرت في أواخر عهد الصحابة وبداية عهد التابعين، ثم بعد ذلك استمرت. العلم كان في هذا الوقت بيش، كانت المهمة هي معرفة كلام الله وكلام رسوله. طيب لو جاء واحد بيسوي على المسلمين في ذلك الوقت وكانت القوة للإسلام والمسلمين، لو جاء أحد منهم يريد أن يفعل يعني بيبين أنه عالم وجلس عندهم، مباشرة يكتشفون جهله ولا ما يكتشفونه؟ يسألونه، أعطنا الأحاديث اللي تحفظها، أعطنا القرآن اللي تحفظه، أعطنا إيش قال أبو بكر عمر عثمان علي. إذا ما عنده شيء سوف إيش؟ ما يجاوب. ومن العجيب أن أصحاب الفرق الأوائل كلهم صناع، الغزال وخذ والسراج إلى آخره، يعني أغلبهم أهل صناعة. طيب يا أخي متى جلست تتعلم؟ فاستعاضوا، لأن لو جاء جلس مع المسلمين مباشرة لن يسمعوا إلا بقال الله قال الرسول. فحتى يثبت أن له قيمة بدأ يناقش أهل الفرق الإيش وأهل الأديان المخالفة، ويقول لك أنا ترى فاككم من جبهة، أنا الذي جالس أتكلم مع النصارى واليهود وأرد عليهم، وأنا الذي رديت على السمنية، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي رديت على الملحدين. ولأجل ذلك يجب أن نعمل الآن برنامج للرد على الإلحاد والملحدين. فلم يقتنع بأن كلام الله وكلام رسوله هو يرد على الترهات دي كلها من أولها إلى آخره، فبدأت تدخل الفرق. يعني قلنا لكم كيف دخل خلق القرآن، خلق القرآن حصل من خلال المحاجة مع مين؟ مع النصارى. يقول يوحنا حاجوهم، هل عيسى كلام الله بكلمة الله ولا ليس بكلمة الله؟ بقرآنكم موجود، فأنتم بين أمرين، إما الكلام مخلوق أو الكلام غير مخلوق. إن قلتم غير مخلوق هذا اللي نبغاه، إذن عيسى إله، وإن قلتم مخلوق أثبتتم أنه يقوم بالخالق سبحانه وتعالى مخلوقا. نقول تقول الكلام صفة لمن؟ فقالوا لا هذه أهوى من إيش؟ طيب هذا غلط وهذا غلط. الجهم بن صفوان في مناقشته للسمني قالوا ربك الذي تعبده صفه لنا، تشمه تلمسه، فبدأوا يذكرون ما يقع تحت الصفات تحت الحواس، فحار وقالوا جلس 40 يوما لا يصوم ولا يصلي لأنه ما يدري من الرب الذي يعبده، نسأل الله السلامة. ثم خرج بعد ذلك بفكرته المشهورة التي عطل أسماء الله وصفات. من فين حصلها؟ من خلال مناقشته والتزامه بإيش؟ ببعض قواعد المخالف. إحنا برضو نعيش نفس الزمان الذي نشأت فيه البدع، الآن أبرز الإلحاد كأنه شبح، شايف؟ يعني الإلحاد أنت إذا كانك تبي تخاطب مسلم كلم بكلام الله وكلام رسول ولا دل الموجودة في كلام الله وكلام رسول. فجعله بهذه الصورة وهذا الهيلمان سوف يكون سببا لعدم الاقتناع، ونحن نتلمس الآن الأثار. لابد من علم كلام سلفي، كيف يركب ما احنا ندري، لكن علم كلام يكون ايش؟ بمواصفات سلفية. الآن شغلين الناس عليه. ثم إن هؤلاء المثبتين احتجوا بهذه الحجة على نفاذ القدر، وقال حدوث فعل العبد بعد أن يقول لا بد له من مرتز مؤكد تام غير العبد، فإما كان من العبد فهو محدث أيضا. وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد، وهذا الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة، لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه بفعل ربه تبارك وتعالى. والدعوة هنالك أن البينة تتفرق بين فعل القادر وبين الموجب بالذات، فإن كان هذا الفرق صحيحا بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يكن قول القدرية، وإن كان باطلا بطل قولهم في إثبات الله وفعله بالعالم، وهذا هو الباطل في نفس الأمر. فإن القول بأن الممكن لا يترتب وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الفوقية لا يمكن الغلط فيه، وهو عام لا تخصص فيه، فالفرق مذكور باطل. وذلك يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم، وأنه حدث بعد أن لم يكن لغير سبب الحاجة. يعني اشتغلوا بعضهم المعتزلة وإيش؟ ولا شاعر، لأن قاعدتهم واحد، هذولا ألزموهم، قال لو قلتم بهذا القول لن تستطيعوا إثبات صانع. قال طيب أنتم برضو حجتكم هذه المثبتين للقدر اللي هم الأشاعرة وغيره احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر، الآن على خلق فعل العبد، أن فعل العبد إيش؟ مخلوق. قالوا حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد، فإنما كان من العبد فهو محدث أيضا، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد، وهذا الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة. ألزموهم الآن بأن هذا الفعل الذي حصل من العبد هل هو من العبد؟ طيب العبد محدث، طيب كيف حصل؟ إذا لابد أن يكون من محدث تام اللي هو الله سبحانه وتعالى، كما تقرون أنتم في إثباتكم ليش؟ المعتزلة يثبتون هذا فين؟ في خلق العالم، هم سحبوا المسألة من خلق العالم إلى فين؟ إلى خلق فعل العبد. كيف أثبتوا أن العالم مخلوق لله؟ كما أثبتتم أن العالم مخلوق لله إذن سوف تثبتون أن خلق فعل العبد هو مخلوق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامه، لو نقضتم أن فعل العبد منقوض إذن حتى العالم إيش؟ خلقه منقوض بأنه فعل الله سبحانه وتعالى. وادعوا هنالك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات. الآن ما عندهم القادر، مشكلة قلنا لكم مسائل عاد سامحونا، الآن عندهم القادر المختار، مو يرجح بلا مرجح؟ عندما تكلموا على خلق العالم كيف الله خلق، كان الله فترة لا يفعل شيء ثم جاءت فترة فعل، طيب كيف حصل؟ لابد في فعل قام به، قال لك لا كذا، طيب كيف؟ بالإرادة القديمة. فجلسوا يفرقون، قالوا الفعل القادر وبين الموجب، عشان هم أثبتوا الكسب عشان كذا حصل التناقض، فقالوا فعل القادر هو بالاقتران اللي أخذناه قبل فترة، قالوا بالاقتران يقترن فعل العبد مع ما أراده الله سبحانه وتعالى فيحصل إيش؟ الفعل. لكن خلق الله موجب بالذات، يعني وجود الله فقط لا غير هو الذي يوجد إيش؟ يوجد هذا الشيء بالإرادة القديمة. فإن كان هذا الفرق صحيحا بين التفريق بين فعل القادر وبين الموجب بالذات، يعني بين فعل العبد وفعل الله سبحانه وتعالى، بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية. وإن كان باطلا بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعالم. كيف حصل العالم؟ يعني ما يلزمكم في فعل العبد حيلزمكم في فعل إيش؟ العالم. طيب ومن قال أن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسبابا، أو أن وجودها بعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمزلول، وقد جحد له في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الحد. الخد ولم يجعل في العين قوة الرجل قوة يمتاز بها عن الرجل يعمل بها، ولكن لا قوة تمتاز بها عن الحرام تفرق بها. وهؤلاء يظهرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغاية. من هؤلاء؟ على شأن يعني جعلوا كأن قدرة العبد كأنها غير موجودة، لأنه ينكرون الأسباب، تكلمنا عنها في بداية الدروس، ينكرون الأسباب ويرون أن علاقة السبب بالمسبب هي علاقة إيش؟ اخترانية عادية. تعودت أنت أنك ترى هذا، تعودت أنك إذا شربت الماء إيش؟ ترتوي، تعودت أنك إذا وضعت الورقة على النار أنها إيش؟ ليس معناه أن النار بحقيقتها إيش؟ تحرق. فيقول شيخ الإسلام، يعني يقول هذا من الأشياء اللي ترد حتى العقول، ولا فمعلوم أن البصر يكون بإيش؟ بسبب إيش؟ بسبب إيش؟ العين، وليس بسبب أنت سويته بين الخد وبين إيش؟ إذا نفيته أن ما في أسباب، وأنك تفكر يقولك يفكر برجله ما يفكر به، لأن سواء ما في سبب يعني للتفكير. والأكل مثل إيش؟ التراب، والنار مثل التراب، يعني تيجي تبي تسخن تحط الأكل على التراب خلاص هو يسخن، هل هذا يحسن في تعاملك؟ قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس في إدخال الأسباب والقوة والطبائع واحد ينفي الأسباب، إيش تبغى نقول؟ يعني قلنا لك زي كذا، قالك النار ما تحرق، خلاص لا تحطك على النار، دم كذا خلاص. أيوه. ثم إن هؤلاء يقولون لا يقبل الإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء، بل يقول شبعت عنده ورويت عنده، فإن الله يخطر الشبع والريب ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المكرمات بها عادة لا بها، وهذا خلاف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين، يعني نفي أن هذه، هم قالوا لا نشبع بالخبز نشبع عنده، لأن الله الذي هو يعني خلق أنك إذا أكلت الخبز يخليك تشبع، الخبز نفسه ما يشبع، لكن الله هو الذي خلق عنده عندما تأكل طيب يا بعيد كل تراب، لأنك برضو لو أكلت تراب عنده سوف إيش؟ سوف تشبع. يعني الله جعل الخبز فيه سبب من أسباب إيش؟ وجعل الماء فيه سبب من أسباب، وليش يخليك تدور إذا ضميت تدور الماء؟ فك فمك للهواء مثل الضب وها ويجيك الماء. أيوه. وهذا خلاف. أيوه. فهذه مشكلة أنه هو يتصور شيء ويظنه هو الحق، هو يأخذ جانب من الحق. كويس أنك نبهت. العقل الإنساني الله خلقه لا يقبل الباطل المحض، لا بد حتى يمرر الباطل يكون شيء معاه من إيش؟ من الحق. باطل محض لا يمكن، حتى من يعبد الشيطان عبدة الشيطان معه جانب حق، أن الإنسان لا بد أن يكون إيش؟ عابد ضعيف. حتى أنت لو سألت ليش تعبد قال لك يا أخي هذا سبب المشاكل اللي في الأرض كلها، خوف. عندنا ركنين العبادة، الخوف والرجاء، صح ولا لا؟ فيقول لك أنا هذا اللي مسوي التهويل والبلاوي في العالم، هو هذا يا أخي أنا أتودد أتقرب، هذا ترى كلامه كلام عبدة الشيطان، ما هو كلامي، كلام عبدة الشيطان، فأنا أتقرب له عشان افتك من شره. زي لو عندك واحد الان في الحاره شايف رجل خبيث، فانت تلقاك سلام ابو فلان كله عشان تخفف ايش شر. هذا نفس الكلام مع ابليس، وايضا ارجو ان ايش استفيد منه، ممكن يترك لي حاجه يسيب لي حاجه. اذا هذا الجانب صحيح بغض النظر الان هو صرفها لمن، هذا الجانب صحيح ولا ما هو صحيح؟ شو رايكم؟ جانب صحيح أن الإنسان لابد أن يعبد. ومسألة الحرية المطلقة لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة، يا تعبد الله يا تعبد الهوى، لا يمكن. حتى من يدعون العقل الآن، فرضيت أن يجوك قال لك أنت لا تعبد الله إلا أول واجب على المكلف اللي هو إيش؟ النظر. أيوة على حسب كلام، لكن أهم شيء إنه إيش؟ التفكير، يعني التفكير بإيش؟ بوجود الله. طيب أنا ممكن أفكر بوجود الله أقوله زي ما قال الأعرابي، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسألة. الآن فكر قال لك لا، لازلت مقلدا. طيب كيف؟ لا، خذ هذا دليل أبو الحسن الأشعري ولا هذا دليل القاضي عبد الجبار، احفظه وسير عليه حتى تصل. هذا ما صار تقليد. كل من يدعي العقل في الحقيقة مقلد. كل العلوم من أولها إلى آخرها تقوم على التقليد. الآن اللي بيدرس الطب ما بيروح يدرس الآن مكونات الجسد البشري، وإن هذا العضو يسمونه قلب، فرضيت ما ناسبه كلمة قلب هو، قال أنا والله يعني مناسبني هنا فرضيت أنا أسميه يعني شوف هي اسمه القنديل، قلب بدل ما أسميه القنديل أنا، وبسمي المعدة بدل ما هي المعدة أبسميها المستودع، وبدأ هو بيسمي كيف. والآن بالنسبة للأوردة والشرايين والعصا أنا بسميها غير المسميات التي سموا فيها، يعطونا شهادة يقول والله فعلا جزاه الله خير، هذا شوف العبقري. هذا كالمتعامل مع كتاب الله وكلام رسوله بهواه. يا أخي إذا كان الأطباء ما قبلوا منك أو تجي تقول القلب والقلب ترى معناه كذا وأنه هو المسؤول، غير الذي هم مقررون في كتب إيش الطب. لو تبغى تصير طبيب يجب أن تسير على نفس المصطلحات حقتهم ولا لا، بنفس المعاني، بعد ما تفهمها وكذا قد تكتشف العملية بدل ما تعمل كذا تعمل كذا. بعد ما تمكنت صرت مجتهد في الطب تصير مجتهد كمان في إيش؟ أي علم لابد أن يقوم على إيش؟ على تقليد. أي علم من العلوم، أي علم لابد أن يقوم على خبر. أي علم لما تيجي يقول لك القلب مكون من 4 حجرات يقول لا لا لا لا ما هو صحيح، ما أنت مقتنع أنها 4 حجرات، فتروح تبحث أنت بنفسك. متى حتتعلم؟ لو واحد جاب اللغة العربية قلنا له اللغة العرب قالوا أن الكلام اسم وفعل وحرف، نقول لا ممكن في حاجة رابع، نقول الله يقويك. متى حينتهي؟ متى حيصل؟ يعني تتخرج انت بالبداية، خلنا نعلمك ألف باتا ثاجي عشان تقدر تفكر بعد ذلك وتبحث، حنا بالبداية نعلمك الحروف. فلو لم يقتنع بالنقل بالخبر الذي أتاه هل سوف يتعلم؟ لو كل حاجة بيستخدم فيها مخ لن يتعلم أبدا. طيب أنت الأولى، العمر قصير ولا توجد إلا جنة ونار، ما في شيء ثالث، يا جنة يا نار. وأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك الله بأنه لم يرضى إلا بعد الأنبياء إلا عن أتباع الأنبياء الذين ساروا كما ساروا أتباعه، يعني الله سبحانه وتعالى أثنى على الحواريين الذين اتبعوا عيسى عليه السلام كما كان عيسى عليه السلام، مع أن أتباع عيسى هم أكثر الأرض، صح ولا لا؟ هم أكثر الأرض، مع ذلك أثبت الله لهم مدحهم الله سبحانه وتعالى، ولا ما مدح إلا الحواريين. ليش؟ لأنهم الاتباع الحق. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله ذكر السابقون وذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر الذين اتبعوهم بإحسان. تبغى النجاة ليس لك إلا بالاتباع لهم بإحسان، أن توافقهم كما أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى. يعني فهمنا الآن الأشاعرة، الأشاعرة يعظمون لكنه خطأ، يعني ما نقول الآن الأشاعرة مقصدهم حرف دين الله، لكنهم هم يريدون ينصرون، وقد يكون على قولهم يعني على قولهم عدو صديق عاقل، عدو عاقل خير من صديق جاهل. سلطوا علينا المعتزلة وسلطوا علينا الفلاسفة وسلطوا علينا الملاحدة من حيث ظنوا أنهم ينصرون دين الله، وهذا خلاف الكتاب والسنة. دينك من فين تاخذ؟ يعني كان شيخ الاسلام يقول لك دينك من فين تاخذ؟ تبي تاخذ من عند هذول ولا من الكتاب والسنه؟ نبي نشوف كلامه موافق ولا مخالف. وهذا خلاف الكتاب والسنه، فان الله تعالى يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قال السحاب الانتقال سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل ثمرات. فيها خصيصه ولا ما فيها خصيصه؟ كان يرسل تراب عليهم، يرسل عليهم غبار بدل ايش؟ السحاب. ولا ارسل عليهم سحاب عشان يجيب الموية ويطلع الثمرات؟ عشان نفهم معنى الآية. اذا جعل الله في الاشياء خصائص لها مقصود، وهذه معرفة خصائص الاشياء هي التي طورت العلوم. لو أنكرت خصائص الأشياء تتطور العلوم. الذهب والفضة لولا أنك تعلم أنها لا تقبل الصدى لذلك جعل الله لها هذه الخاصية عند الناس، لا تصدى وتقبل الطرق والمد والتشكيل على أي صفة تريد، مما جعل لها هذه المكانة. ليست كالحديد، الحديد تحط يومين أكلها الحلا، أكله الصدى، صح ولا؟ عرفت من خلال، ولأجل ذلك كانت عملة الناس إيش؟ الذهب، بخصائص بسبب خصائص الإيش؟ خصائص هذه الأشياء. الحديد بما جعل الله فيه قوة كان هو دائما السلاح بجميع أشكاله وأنواعه. إذن فيه خصائص ولا ما فيه؟ فهو يذكر هنا أن الله يرسل السحاب ويرسل كذا. الله اللي يقول، ما هو حنا، الله الذي ذكر حتى ينزل الماء وحتى يخرج بيش بالماء. بالماء، إذن لن يخرج النبات إلا هذه أسباب سببها من سبب الله، ليست بنفسه. عندما نفهم أن الأسباب ليست مستقلة ننتهي. أيوه. وقال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وقال هنا الآن الفعل إيش؟ الجانب إيش؟ كسب الإنسان. هناك بفعل الأشياء الطبيعية، هنا أشياء شرعية. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالجهاد لأن هذا الجهاد رادع لأعداء الله. قاتلوهم، إذا من عذاب الله لهم هو إيش؟ قتالهم. إذن القتال سبب في عذاب حتى لا يتسلطون على المسلمين. قل هل تربصون بنا؟ وقال: ولا تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ولن نربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. وقال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسكنون يبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا إلى قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني سواء في الأسباب الشرعية أو في الأسباب الكونية، أسباب حقيقية، أنها أسباب حقيقية، سواء كان السبب طبيعي موية ويطلع النبات ويطلع كذا سحاب، ها سبب إيش هذا؟ سبب طبيعي، سبب شرعي زي ما ذكرنا القرآن هو هداية يهدي الله به ويضل به سبحانه وتعالى. إذن سبب إيش؟ من يريد الهداية عليه باتباع إيش؟ إذن سبب من أسباب، سبب حقيقي ولا مو سبب حقيقي؟ من أراد أن ينسأ له أيوه فإيش؟ إيش المقصد؟ الإنسان ينتبه دائما للأسباب الطبيعية. أراد الله بهذا أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يبين سببا من أسباب زيادة الرزق وزيادة العمر وبركتها، لأن زيادة العمر ليست دائما تكون إيش خير، لكن من أراد بركتها فعليه أن إيش يصل. إذن من أراد زيادة الخير في نفسه وفي ماله وفي أهله عليه بإيش؟ فأنت تنسى قصد الأسباب الشرعية. الحديث يشير هنا إلى الأسباب إيش الشرعية التي قد لا يتفطن لها. يعني أنت لو تبغى زيادة الرزق تشتغل في التجارة، كل واحد منا يفطن لهذا، لكن قد ما يفطن صلة رحمه قد تكون هي سبب من أسباب إيش زيادة الرزق. إذن سبب شرعي الآيات والأحاديث، بس نحن ما نبغى نوقف عندها. شيخ الإسلام يريد أن يبين أن هناك أسباب طبيعية حقيقية تؤدي إلى مسبباتها، وأن هناك أسباب حقيقية شرعية تؤدي إلى إيش مسبباتها. لكن ليس كل من صلى وصام يدخل الجنة كما في الحديث، يعني الحديث كثير، لا يموتن أحد منكم. لا يموتن أحد منكم إلا أدخلوني فيه حتى أصلي عليه، فإن الله جعل لصلاتي عليه بركة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، وإن الله جعل لصلاتي عليه نورا، ومثل هذا كثير. ونذكر هؤلاء الذين أفضلوا الأسباب المقدمة في خلق الله من أفضل الأسباب المشروعة في أمر الله. المقدرة في خلق الله اللي قلنا لكم، يعني زي الطبيعية وكذا، في أمر الله اللي هي الأسباب الإيش الشرعية. الذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدرا حصل بدون ذلك، وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك. مع أن الله جعل الدعاء سببا في ذلك، يعني يقول لك إذا الله مقدر أن يحصل يحصل بدعاء بغير دعاء، لا، الله مقدر أنه ما يحصل إلا بإيش بالدعاء. يعني انت ايش دراك انت كنت عند الله؟ انت جالس تطالع باللوح المحفوظ؟ الله هو الذي امرنا بالدعاء، وما الذي يدريك ان هذا الشيء يحصل بغير دعاء؟ رتب الله ان هذا لا يكون الا ايش ايش دراك انت؟ الله هو الذي يامرنا ويقولنا وانت تقول لنا اذا كان هذا يحصل ما ندعي يعني؟ والدعاء هو ايش؟ هو العباده، العبادة كلها هي الدعاء. وإن لم يكن مقدورا مقدرا لم يحصل بذلك. وهؤلاء الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ندعو العمل؟ خلاص ما دام ما في أسباب حقيقية، وأن ما حنا إلا أدوات، لا أمر لنا ولا على قول ولا لنا إرادة ولا اختيار ولا كذا، إذا نتكل عليه. اللي الله يبغاه للجنة للجنة، واللي الله يبغاه للنار للنار، بدون أي أعمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، اعملوا فكل. هذا من اللي يقوله؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. تبغى النجاة تعمل، أما تترك لن تنجو، هذا معنى الحديث، تترك لن تنجو، اعمل. وفي السنن هي خارج عن قدر الله. الدواء هذا أليس من قدر؟ أليس من خلق الله؟ أليس من فعل الله؟ أليس هو سبب من أسباب جعلها الله في هذه الأرض؟ معك زكام عصر ليمون صح؟ يعني معك فيك بلا فيك مرض فيه علاجات لهذا المرض، جعلها الله خصائص في هذه الأشياء. فأنت لما تقول يعني أنا أرد القدر، يا ابن الحلال رد القدر بيش بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظاهر بين درعين. ايش معنى يظاهر بين درعين؟ يعني يركب درعين على بعضها يلبس. ليش؟ لأن الدرع حديد والسيف أو الرمح حديد، فيرد الحديد الحديد كما يقال: لا يفل الحديد إلا الحديد. لو أن النبي شال هذا الآن ضربة السيف أليست بقدر الله؟ طيب وردت الدرع أليست بقدر الله؟ لكن لو أنه ليس موجود درع شال النبي صلى الله عليه وسلم واتكل على القدر كما يقول هؤلاء، ذلك القدر كذا بس أنك تروح بصدر عاري، كان الحجر تؤثر فيك. خل عدل السيف أول يعني. وقصة مشهورة في حديث طاعون عمواس، ونستفيد منها أثر يعني فعل الصحابة رضوان الله عليه، عندما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن في الأرض هذه طاعون فأمرهم أن لا يدخل، واستدل بأن هذا من إلقاء النفس بالتهلك، فجادلوا الآن جدالهم يتجادلون، فقالوا أن يعني كيف ترد يعني كيف نفر من قدر الله، فقال الكلمة المشهورة، قالوا نفر من قدر الله إلى، وضرب مثال قال الآن لو أنك يعني عندك أرض جدبة وأنت عندك ماشية وعندك أرض وقدامك أرض أخرى فيها زرع، تفك غنمك على فين وهي غنم، فكيف جيش مسلمين بفك في أرض موبوءة؟ طيب ليش تترك مدام كده فك على الأرض القاحلة ليش تبي تاكل؟ لكن أنت حتوجهها إلى فين؟ لو راحت هنا بقدر الله، لو راحت هنا خارج عن قدر، في شيء أحد يخرج عن قدر الله؟ وعندما احتج عليه ذلك قال أنني سرقت بقدر الله، قالوا أنت تظن أنا قطعك بدون قدر الله؟ حتى القطع بيش بقدر الله. لاحظوا النقاش هذا عندما حصل في عام، عشان نعرف كيف نتعامل مع كلام الله ورسوله. جاء عبد الرحمن بن عوف وكان ليس حاضر النقاش، وقال إن النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بأنه إذا كان أرض فيها طاعون فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا. بدأوا يناقشون بعدها، ناقشوا بعد ما جاء الحديث اللي كان يقول أن فروا من قدر، ولا انتهت؟ وهذا الواجب، إذا سمعت الحديث ترتدع، كان الحديث ينهاك فانتهي، وإن كان أمر فأتمر. هذا فعل الصحابة، هم قبل شوية يتناقشون ويتجادلون، لكن لما جاء الحديث لم يكن عندهم الحديث، الحديث كان عند مين؟ عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولهذا قال ابن مالك للعلماء الالتفات للأسباب شرط في التوحيد، يعني من التفت للأسباب فقط ورأى الخاصية التي في الأسباب واتجه لها وتعلق بها وترك أن هذا كله بأمر الله فهذا شرك، أن هذه الأسباب تفعل من دون مين؟ من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. ومحو الأسباب أن ما في أسباب هذا جنون، تغيير في وجه العقل. والإعراض عن الأسباب، ما أبغى أسوي، ما قال لك ما في أسباب، يقول لك فيه لكن إيش ليس لها أثر حقيقة، فهذا قدح في الشرع، لأن الشرع رتب دخول الجنة من خلال إيش؟ أسباب، صحيح ولا لا؟ والفرق بين السفاح والنكاح ذكر المسألة ما هي. إذن أنت لو تركت الأسباب وقلت ما أبغى تروح، أنت جالس تقدح في إيش؟ طيب ليش أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا المسألة سواء؟ ليش يرسل؟ طيب والله سبحانه وخلق الأسباب والمسببات وجعلها سببا لهذا، إذا قال القائل إذا كان هذا مقدرا حصل بدون سبب وإلا لم يحصل، جوابه أنه مقدر بسبب وليس مقدر بدون سبب. يعني إيش دراك؟ خذ أبو شوي، إيش دراك أن لو حصل إيش دراك؟ يعني مثال الآن يا طول عمر على الكلام هذا، واحد جينا طول قلنا له تزوج، قال والله شوف إذا الله كاتب لي ولد بيجيني ولد، تزوجت ولا ما تزوجت؟ الصبح صح لقى جنب الفراش ولد، ممكن؟ هل ممكن؟ ولا لازم خاص إذا الله كاتب. طيب أنت سوى في حياتك، لا تروح يعني لا تطلع وتدور الرزق وتبحث عنه، لا تبحث، اجلس مكان، ولا تتزوج ولا تأكل ولا تشرب ولا ليش، بس فقط لا غير في الجانب الإيش الشرعي. تلقاه يمكن معدد وكذا، هذا اللي يقول الكلام ده تلقاه بأسباب. إذن الأسباب قدر الله الأشياء بإيش حتى يصل الإنسان، يعني ليس كل الناس مؤمنين، حتى يصل حتى الكافر يصل إلى إيش؟ إلى الله. يعني بعضهم هذا الكون لا يعني من خلال نظره في الكون وصل إلى إيش؟ أن هذا الكون لابد أن يكون له بدون ما يدري في رسل وما رسل وكذا يصل. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة آدم خلقه منها وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار آدم خلقه منها وهم في أصلاب آبائهم وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل من يسلم ما خلق له إما أنه نار من أهل سعادته فسيلسم له فسيلسم لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة يعني لازم عمل أيوة في الصحيح وفي الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق إن أهدكم من معفاكم في بطن أمي 40 يوم نصفا ثم يكون عاقبة مثل ذلك ثم يكون موهبة مثل ذلك ثم يرسل إليه كلامك ويؤمر بأربع أيام ويقال اكتب رزقه وعمله شوف وعمله وعمل يعني ايش فيه ايش في عمل ما تجلس حبيبي لازم ايش لازم تعمل واجله وجميل وسعيد ثم ينفخ فيه الروح قال فوالذي نفسي بيده ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلب عليه الكتاب يعمل بعمل اهل الجنه وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يعني اعمل وارجو من الله اعمل وارجو ايوه شوف الان بيبين الكلام هذا كيف يعمل عمل اهل الجنه ثم سبحان الله نسال الله السلامه ثم يعمل من عمل اهل النار يدخل النار وواحد يعمل عمل اهل النار وبالاخير يتوب الله عليه فهو يبين الان فبين صلى الله عليه وسلم ان هذا يدخل الجنه بالعمل الذي يعمله وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به كما قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم وذلك لان جميع الحسنات تثبت بالردة وجميع السيئات تكفر بالتوبه الله اكبر ونذير ذلك من صام ثم اصبح قبل الغروب او صلى واهدف عمدا قبل كمال صلاته فقال عمله واضح الكلام لكن ما في شيء يحبط جميع الحسنات جميعها إلا الخروج من الدين يعني قد الإنسان يموت على معصية لكن هذا لا يحبط جميع إيش لا يحبط جميع الحسنات كذلك أي ذنب حتى الشرك يغفر بإيش بالتوبة ونظير ذلك هو يبين يعني كيف عمل ويعمل قال يا أخي أنت تصلي وآخر الصلاة قبل ما يسلم الإمام نقضت الوضوء يعني يحصل أن الإنسان يعمل وعند آخر حاجة ما كأنه سوى شيء صح ولا لا وإنسان يصوم وقبل الأذان يفطر ثانيتين هل يحسب لها اليوم ولا ما يحسب يقول يعني حتى بحياتك العادية أنت يعني معمولة قبل الجملة وبالجملة الذي عليه سلف الأمة وإمامها ما بعث الله به رسلا وأنزل الكتب فيؤمنون بخلق الله وأمره هذه ثمرة كلام هذه أهل السنة والجماعة هذا منهجهم باختصار بالجملة في الذي عليه سلف الأمة أنت تبغى اللخبطة ولا تبغى الحق زي كذا اللي يقول لك تبغى الجنة امسك هذا الطريق كما كان عليه سلف الأمة وإمتها الذي عليه وإمتها ما بعث الله به ورسوله يعني إيمانها بما بعث الله به رسله وأنزل كتب فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الدين وإرادته الكونية والدينية كل ما نراه خلق الله وما أمر الله ننفذ ماني مسؤول أسأل الله قدر ما لي دخل الله أمرني بشيء أنفذه وأعلم أن كل شيء لا يحصل إلا بقضاء وقت وأنا مسؤول عن إيش عن عمل كما قال في الآية الأولى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويدع صدره ويضيق الخارج جهنم يصعد في السماء هذه إرادة كونية أيوه وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضيعكم. برضو هذه إرادة كونية. وقال تعالى في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. مع أن كل ذكر يريد يريد صح ولا لا؟ لكن الإرادة هذه تقتضي المحبة، الله يحب ذلك، الله يرضى ذلك، وهذيك يقتضي أن الله يشاء ذلك. من يريد أن يضله، أي من يشاء أن يضله، يريد الله ليبين لكم، يعني يحب الله. علما كلها جاءت بمعنى كلمة إيش؟ عشان يبين أن كلمة لما انفصلنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مو من عندنا، يعني مو من كيسهمنا إحنا جبناها، هذا جبناها من فين؟ من الكتاب. الكتاب ذكر الإرادة وذكر الإرادة، ولا يمكن أن تفسر كلها بمعنى، لا يمكن. أيوه. وهم على إقرارهم بأن الله خلق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته، يقرون بأنه لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، ويطيعونه ويطيعونه رسله ويحبونه ويحبونه ويخشونه، ويكذبون عليه وينيبون إليه، ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، ويؤمنون بمحبته لما أمر به ولعباده يعني ما يحبه غير ما يكرهه، وكلها موجودة مخلوقة ولا ما هي موجودة مخلوقة؟ الإيمان، إيمان المؤمن وكذا، هذه مخلوقة موجودة صح ولا لا؟ هذه يحبها ويرضاها. والثاني التي أوجدها من كفر الكافر يكرهها ويبغضها، هذا منهج مين وموافق مين؟ كلام الله وكلام رسوله. والكافرين وصفه لذلك ومقضيه له، ويكرمون من استفاض على النبي صلى الله عليه وسلم من ان الله اشد فرحا بتوبه عبده التائب. يعني في شيء يعود الى الله ولا ما في شيء يعود الله؟ اللي الحين تاب مين؟ الله ولا العبد؟ العبد الذي تاب. فرح الله بايش؟ بتوبه العبد. اذا توبه العبد تفرح فعل يقوم ايش؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني ما قال الحديث كذا، بس عاد احنا زي ما قلنا لكم عشان ان الله اشد فرحا بتوبته، ان الله اشد فرحا بتوبه عبده التائب، يبرر الله رحمته بامر جميله كلها عليها طعامه وشرابه، فقرب لك منها، فقال تشرب، قال يعني قيل، قال فقال مو هرج، يعني قال هلا، فقال ذات الشجرة: فلما استيقظ إلى بجابته عليها طعامه وشرابه، والله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. وأنتم أشد فرحا، يعني خلاص الحمد لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. الشيخ وصل. سامحونا اليوم يعني درس عملي في القضاء والقدر. درسين ورا بعض. الله يصبركم. آمين. السلام عليكم.